طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة. تفضل. إذا واحد عنده شيء حتى أن يحضروا الجماعة بعد هذه 15 يوم ولا 20 يوم، لعلكم درستم وقرأتم وبحثتم، فهي على ومرحبا. الله يحفظ الله عز وجل. بس يحفظ بنا اشتغل عليهم مساحة كبيرة بس يعطون رخصة حفظ البير. والله طريقة آخرين. أما نذكر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا لازم هذا البير لحياتي، المولى عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهم يمنعون من ذلك إلا بهذه الأمور في المضى فالشباب غراد. فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم شيخ. في شيخ يوم الجمعة في عدم وجود الماء، هل يتيمم ويصلي الجمعة أم يتيمم ويصلي الظهر؟ إيش الفرق بين يتيمم ويصلي الجمعة ويصلي الظهر؟ يا شيخ قرأت عندك متن الملكي يقولوا بلي الشيخ يصلي الظهر. المتن هذا دليله. تفضل. ها؟ لم يذكر الله. انت تعيش حياتك بدون دليل؟ لعنا ان هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. هذه لو ثانيه ما قاله الامام الشافعي رحمه الله وتبارك وتعالى، لا يحل لاحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. لا يحل لأحد من الناس مهما على كعبه ومكانته، على الناس مرتبة في الدنيا في الإسلام أبو بكر الصديق، لأن الرسول قال في حقه لو كنت متخذا خليلا اتخذته أبو بكر الصديق خليلا ولم يتخذه خليلا. إذن ومع ذلك لو يقول لا يقبل ما يقول إلا باستدلال. لا يحل لأحد سوى رسول الله إلا باستدلال، هذا الأصل. فمن هذا الكلام تاع الإمام الشافعي. وهذه القضية كنت تكلمت عنها سابقا ناتجة عن شيء، وهذا الشيء منذ أن كنت طالبا وأنا أبحث عنه، يعني هذا الذي توصلت إليه في هذه الجولة ورحت العمرة وجيت حقيقة إنها كارثة عظمى. الأخر قالوا أنا قلت العاصفة العربية، ما قالوا الربيع العربي. كذلك في الدين كيف كيف العاصفة مسلمة، أنا قدرت نعطي اسم سلفي لأن نحط مسلفية عاصفة علماء هذا الزمان لضرب السنة، يعني في عد ذات شيء عجيب جدا. فكنت وأنا طالب يعني أبحث عن شيء، يعني ما هو السر والسبب. فبقيت نبحث وأنا طالب نبحث عن شيء، يعني علاش السر عزفوا عن الكتاب والسنة، وأنا نقرأ ونبحث. فتوصلت بعد ما درست قريب سنة 7 سنوات جلست في المدينة ورجعت، زدت كملت عام تاع الماجستير، ثم أصبحت معيد وأنا نبحث. وجدت السر في ذلك أن الناس وخاصة الخاصة منهم لم يتوصلوا إلى ما توصل إليه يهودي. يهودي توصل إلى أمر عظيم لم يتوصل إليه علماء المسلمين. أنت كلمش أهل الحديثة أن واحد من جهابذة علم الأصول الإمام الجويني يقول أن ما جاء به محمد من كتاب والسنة لم يفي بعشر معشار ما الناس في حاجة إليه. يعني عشر المعشار وش حال سيابسة؟ واحد في المئة. يعني 99% يجب أن يكون من نهر معقل. لكن العجب بالعجاب، يهودي توصل إلى خلاف هذا. جاء يهودي فقال لعمر بن الخطاب: نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم يوم عيد. نعم، هو كذلك، هو يوم عيد إن شاء الله. هذا فضل الله عليكم يعني. والإنسان يحمل كما يقول من قنوزية مات بعض اسمه، يعني التسمية لها آثارها، فهمت؟ فقال له: يا عمر بن الخطاب، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم يوم عيد. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الله، وما ذاك؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه رؤية عظيمة جدا يعني من يهودي. لماذا اليهودي تفطن إلى هذا؟ لأن جاف علماءهم يحلونه عاما ويحرمونها عام، هذه مرة حلال غدوة على حال حرام، هو يريح أكثر. يحلون ويحرمون كما يشاءون. فلما سمع بهذه الآية فرح بها فرحا شديدا، قال: نزلت في يوم اجتمع فيه عيدان، عرفة ويوم جمعة. يهودي آخر، العجب بالعجاب، اليهود من يصر، قال لسلمان الفارسي، هذا الحديث قامت عليه الدنيا وقعدت في تلك الساعة، وأصبحت بسببه أقول الكلام الذي لا يليق، يعني غير مؤدب، يعني من طرف من طلبة العلم، قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. أنا قلت هذه الكلمة: حتى القراءة. فقامت الدنيا وقعدت، والشيخ يقول في كلام كذا، والشيخ كان معي ابني ويس، قال لي: أبي خليني أتكلم. كان ولدي صغير ويس، قال لي: أبي خليني أتكلم. قلت له: لا. عندما ذهبت إلى البيت قال لي: أبي لماذا لم تتركني هذا كله؟ قلت له: وش كنت رايح تقول؟ قال لي: كنت رايح نقول لهم هذا الشيخ اللي جاي يعلمكم قال ملايير تاع الكلمات، وقال كلمة مثل هذه، يعني الناس لم يتبعوا إلا ماذا؟ إلا هذا. والله قلت: يا ابني لقد أخطأت أنني ما تركتك تتكلم، كان هذا الكلام كافي شافي في هذا المضمار. يعني كل ما تعلمهم لا يرونه، جاءوا إلى مثل هذه الكلمة وغيرها من كلمات قد يقولها الإنسان، فأقاموا الدنيا وأقعدوا عليها، لكن حرموهم من العيد. وشاءت أقدار الله أن يروح عندهم ثم، ونوصل عندهم ثم على أساس كان مجلس في الليل، وصلنا 10:30، كي وصل ثم الناس في الصحراء يستناو حتى 12 تاع الليل حتى يجي الشيخ العيد ويدير، نجي متعب، أقل شيء نأخذ ربع ساعة، 10 دقائق، نص ساعة، ساعة معهم، والله متعب. تذكر عبد السيد قال لي: جماعة تعبوا روحوا. حرموا في هذه الليلة، يطرأ طار على الأهل نعود نرجع. قلت له: سبحان الله، يشاء الله أني قلت ما نديرش عندهم، شوف ربك سبحانه وتعالى، نعود إلى اليهود. فقال له: حتى القراءة؟ قال سلمان الفارسي: نعم. يعني كيما يقول هو حب يقول اليهودي: ما خلاكمش تفكروا في أي شيء كان، وإنما أتم لكم كل شيء. فقال سلمان الفارسي: نعم. أمرنا ألا نستنجي بروث ولا بعظم ولا نستقبل قبلة ولا نسد برها ولا. قالوا: نعم نعم، هذا شيء كليجة. هذا النقطة الحساسة إذا وصل إليها طالب العلم وتيقن أن كل ما نحن في حاجة إليه لإصلاح ديننا ودنيانا جاء بها الرسول، مستحيل أن يبتعد عن الكتاب والسنة، مستحيل. ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي، ايش قال ذيك الكلمة العظيمة تاعنا؟ لا تعطوني إذا كنت تذكروها هي. هذه الأشياء لازم تكون مرسومة عندكم. تقسيم الناس فالناس بحاجة، قال ونحن بحاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول وبس. كلام طويل جدا مكتوب في رسالة ذاك بداية الحياة والتائبين إلى معرفة كمال، واضح؟ قال ونحن بحاجة اليوم إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول، علاه؟ لأن جميع ما فيه صلاح ديننا ودنيانا موجود عندنا في ما جاء به الرسول، كل ما نحن في حاجة اليوم. إذن الإشكالية وين؟ في هذه الجزئية. إلى يومنا هذا، خاصة هذه الهاونة، يعني من الهون مش الآونة، الهاونة الأخيرة، حصل ما حصل، أصبح الناس في عزوف كلي عن الكتاب والسنة والاهتمام بالمختصرات وحفظ المختصرات وحفظ المتون. أنا تعجبت، وصلت إلى مكة فطالب جلس معي على ما أظن عبد العزيز من بسكرة من طرقة، يقول لي خلاص، قالوا لنا لا سبيل للوصول إلى التمكن من العلم إلا بهذه الطريقة. فشي ما تتصورش في حياتك، يعني مش من واحد، هذا يدرسوا فين؟ في الحرم المكي، من عبد الكريم الخضير، من طلبة عبد الكريم الخضير، من كذا. كان طلبة عندي أنا من صحراء، من بن ناصر، معها لافر الانجينير أفتم درسوا نترك عبد الرزاق والماسو اللي راحوا العمرة طبعها. جلسوا مع طالب انت عبد الكريم الخضير ونطع آدم الإثيوبي، يدري الإثيوبي الآخر عنده 25 جالس سنة وجالس، تحاوروا معه في مسائل علمية. أنا بالنسبة لي يقعدوا في مجلس انتاعي عندهم مكان آخر، واضح؟ فإذا به يناقشوا في مسائل، فإذا به يقولهم أنتم علماء، والله الذي لا يلوح يقولهم أنتم علماء. لماذا؟ لأن نقاشهم كان قائم على ماذا؟ قال الله قال الرسول. فعندما لا يتوصل طالب العلم إلى هذه الحقيقة أن الدين قد كمل وجميع ما نحن في حاجة إليه موجود، لأن المولى عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين، يعني شفاء من كل الأمراض اللي تصيب الأمة، أمراض نفسية، أمراض سياسية، اقتصادية، كل الأمراض. والعجب بالعجاب عندما تصيب طلبة علم قرأوا عندك جلسوا معك، خلوني في حيرة من أمري، كنت جالس مجلس هكذا بدأوا يتكلموا على كذا كذا، قلت لهم يرحم والدين والديكم، حبسوا عليا كلموني عطم عطم على البطاطا على التفاح أسعار هذه الأشياء وأمور تاع الدنيا هكذا، سقسوني على أولادي واش راهم حالة، حبسوني قضايا العلم، حبسوا على خلاص. والله الذي لا إله إلا تقول الواحد مشي يبكي الدم، والله الذي لا قبله قلبه يتفطر. لما ترى من فساد؟ بيتكلم معهم يا عباد الله ما لكم؟ قال لي قال أحدهم عندما نشوف واحد متشدد نجيب له مسألة خلافية يقول له هاك خرج منها مختلفه فيها هاك، ما كيتكلموا معايا معناتها أنا وشو افهم يا الفهم أنت متشدد. قلت لهم ماذا نفعل بقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ ربي سبحانه وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله، هذه الآية وين حطوها؟ وين حطوها؟ يرحم والديكم وين حطوها؟ وإن تنازعتم في شيء؟ قلت هذه الآيات هذه الآن وين نحطها إذا ما نقول الفقه واسع؟ ومن يعيش منكم؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعليهم أئمة جو آخر. قلت لك أنا قلت لهم ماذا نفعل؟ فردوه فحكمه إلى الله، عاود رجعنا. قلت له حقي ود يبدأ المسألة في البحث العلمي، يبدأ المسألة في السفر، وش حل من قوله سي إسماعيل؟ ظهر لي 23 أكثر من 20 أي أكثر من 20 مسافة ولا 23 تعال السفر رين مسافة، لكن بعد تمشي تمشي تمشي نوصل القول، كل واحد يقول قول واحد ويخطأ من غيره. شوف البعد عن المنهج العلمي. جلس معي في اليوم الأول واحد جلسة هذا، والغد من ذاك سوينا خرجة داخل المدينة ثم هكذا بعض الأخوة سواها جلسنا، جلس معي قال لي أظن الشيخ أنك قلت بالأمس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليعرفوني. قلت أما هذه بالأمس ما قلت هذا لأنك ماكش ضابط أخ من تعقمل عشراقة أخ قليلة أو مقيم ثم. قلت له أنا عندي حديث ونحتاج الآية. ذكرت له حديث معاذ بن جبل، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، هذه ألفاظ مختلفة. قلت له بعد قال النبي فإذا عرفوا الله ما تذكر الدعوة التوحيد ما المعرفة والإثبات. قلت له النبي يقول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. بعد جبت له كلام الشيخ محمد، هم تتكلم أنت من أنت؟ جزائر. تجيب له واحد سعودي، معناتها جبت كمال الأجسام. جبت له كلام بتاع الشيخ محمد بوهاب اللي قريناه إلى الأخ حسن، وبدأ الشيخ يتكلم. والله أخذناها مسلمة. قلت له يسمى هذا تسميه مسلمة؟ هذا التقليد. قلت له هذا هو التقليد. يعني هذا الواقع العلمي، هذا الواقع العلمي لازم المتون، ولازم شيخ يعني يبقوا عوام، مش أكثر من عوام. قلت لك جاءوا أنا عندي جماعة ثلاثة، ذكرت لكم واحد ماسو، واحد إنجينير، وواحد بروف دونغلي، ثلاثة هذا من بالناصر إخوة، لكن عندهم حلقات مدارسة دائما بينهم، كل يوم بين المغرب ليش عندهم يوميا حلقات مدارسة. إيش حصل؟ يناقشون قالوا ما أنتم علماء، أروح أسأل لك أنت. قلت له أنتم علماء؟ قال لي الشيخ أصطر علينا الشيخ. ما تقولش كلمة الشيخ وعنا رانا في مكة. أنتم علماء؟ ما شاء الله. أنا قلت نظرفته والقردة علماء ما جبتوش. الشيخ قال عنهم علماء لأنه يعتبر نفسه طالب علم. ايه هو لو قال عن نفسه عامي لقال عنهم طلاب علم. يعني لازم يطلعهم باش يطلعوا هو، لان صاب المستوى عالي النقاش هذا هو. لازم يقول علماء باش يكونوا طلاب. هو الان عمي قال ما انتم علماء، وهو عندنا بيزواج هو عمي. هذا الاصل، هذا من جهه العلم. يعني فقه واسع واسع، فقه واسع غير فقه واسع واسع واسع. اما من جهه الثانيه، أنا أذكر في سنة 1999 زارني واحد من أخوان المسلمين من المجلس الشوري برحمن هنا ما جاش. هو جابوا لي مع واحد ثاني جاوا لهند، فكان الحوار بينه وبينه، فبينت له منهج الأخوان يمشي ينتهي عند حسن البنا ويحبس، ومنهج السلفي يمشي حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني الجلسة ما زال ضابطها كيما اليوم، عندما انتهيت من الكلام دقت الباب أم عبد الباري على أساس تعطيني الشاي. جبت الشاي وحطيته 99. قلت له بهذه العبارة: إذا رأيت في يوم ما السلفيون تطاحنوا فيما بينهم، فذكروا مرض فيهم هم لا في المنهج. واضح؟ مرض في السلفيين مش في المنهج. ضربت مثال تقريب، قلت له ما وقع بين الصحابة، بين علي بن أبي طالب مع جماعتهم وعلم جماعته، ما وقع بينهم من أشياء هل يؤثر في صحة الإسلام؟ قال لا. قلت له إذا شفتنا هنا دقينا في يوم ما ضربنا، أعلم هذا لا يصح في المنهج السلفي. وفي الأيام الأولى التلاقيت يعني مع أخ طالب علم كان يدرس عندي قديما، مع عبد الله الليلي يعني، فوجدته متحامل مع الجماعة المجرحة تحامل فوق ما تتصور في ذهنك. حاولت أنا نهدئ الوقت يعني، قلت له يا فلان الخلاف بيننا وبينهم ما هوش خلاف منهجي، الخلاف ماذا؟ بشري. وأنا الآن نقسم يعني الخلاف نوعين، هو خلاف كلم فيه الآخر الشرع، لأن الخلاف نوعين بين المسلمين وبين السلفيين. فيه خلاف فيه حرب بشري الانطلاق عن تعواش في النفس، طغيان، ظلم، هوى. هذا الخلاف البشري الشارع أو المولى عز وجل أعطى للإنسان فيه حظ، يعني حتى يتنفس وحظ يتنفس، وهو سمح لمن يهجر أخاه المسلم لا يهجره ماذا فوق ثلاث. هذا بين المسلمين بعضهم بعض، أما بين المرأة والراجل بلا حساب. واضح. عقوبة الرسول عاقب كعب بن بالث 50 يوم، بين الزوج والزوجة عاقب الرسول زينب 3 أشهر، هجرها ما دخلش عليها البيت لكلمة قالتها، كلمة يقول فيها حظ بشري، قالت أفقر يهوديتك. ثم هذه كمرت شكون؟ مرت النبي. واضح؟ هذا العجب بالعجاب من حال النساء، يعني زوجة النبي قالت يهوديتك 3 أشهر ما دخل على البيت من أجل هذه الكلمة. هذا من نجد الهجر يعني. يعني في الشرع أعطانا حق 3 أيام حتى نطفئ هذيك الغيظ البشري في حد ذاته، لأن الأصل إنما المؤمنون إخوة. قلت الأخ عبد الله هذا الخلاف بيننا رو بشري، الأصل فيه حظ للنفس، ما في شيء واحد آخر، والله ما إلا عضوض، ولو سميت بما سميت من طرف الأطراف كان جميعا، لكن عند من يمعن النظر في هذا الخلاف يجده خرج عن هذا الخلاف اللي هو بشري إلى خلاف الذي ذمه الشرع وقال فيه الرسول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني الأصل فيه هذا، وهذا أهون ممكن يزول في يوم ما. لكن كنت نسمع أحيانا من بعض أتباع الأخ علي حسن الحميد، وهذا في منهج وهذا منهج، مع فيه أشياء يعني أخطاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقوله الحق، دب فيكم داء الأمم من قبلكم الحسد والرغبة، لا أقول هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق ماذا الدين. معنتها من هذا الكلمة للرسول معنتها الخلاف اللي الحسد والبغض اللي بيناتنا ريح يمس بعدها ويتولى يصبح خلاف أن يعيش منكم في سفك كبير. فأنا كنت نهون في الوطأة يعني شدة هذيك، وأريد أن أصل إلى نوع من التقارب يعني، وهذا الواجب علينا يعني شرعا، واجب علينا هذا أن نتعامل بشرع. لهذا لما مرض الأزهر رحت زرته يعني كما تعلمون يعني، ولما دخلت عليه البيت كلمته هذه الكلام، قلت مهما قلت فينا أهل بدع أهل ضلال أهل أهواء، نحن لا نستطيع أن نخرج عن ما يوجبه الشرع علينا، أنتم إخواننا بغيتم علينا، عندكم بغي وظلم، لكن تبقوا مال لكن. فلما الرسول أخبر وقوله الحق تحلق الدين، إذن هو الأمر كذلك يعني، انقلب هذاك الخلاف اللي فيه الحسد والبغضاء إلى خلاف ماذا شرعي ديني. خرجت من هنا وأنا ما عندي حتى تفكير يعني، لا أفكر حتى التفكير. كي وصلت المكة وطفت وسعيت وكذا، حدثتني نفسي بخير ودعوت ربي لعلي ألتقي بمن هم طرف في هذا الفساد ويجعل بسبب المولى عز وجل جمع كلمة السلفيين. في البداية والله خرجت وأنا ما أفكر فيه، طامس معالمي منه، مع تلك الشدة اللي رأيتها من الأخ عبد الله يعني هو عايش ثم أدرى بهذا أكثر مني أنا، حتى لما التقيت بالشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله وتعالى حيا وميتا، تحاورت معه في بعض المسائل، تكلمنا على الواقع على كذا، سألني على بعض الناس هكذا، فلما جبت وقلت مع الشيخ أو مع الشيخ ربيع تبسم ضاحكا لأنه يعرفهم. بعد قلت له الشيخ عبد المحسن العباد هاوش عندي وهي أمنيتي لعل الله، تبسم كذلك وسكت يعني ما قال شيء. فأول شيء رأيته بأم عيني ذهبنا إلى مطعم تعشي يعني، تعشينا وجينا خارجين، في واحد شاب حتى السلام ما سلمش كي احنا كنا واقفين، اسأل واحد الأخ مصحر علي سليمانو قال له شكون هذاك، لأن أنا قال له شكون، قال لي الشيخ العيد، قال لي أنا كنت الشيخ العيد كملنا خرجنا غسلنا يدينا خارجين، قال لي هذا كرني كلمته، قلت له خلاص راح نروح له أنا، رحت لعنده، انا وصلت لعنده قلت السلام عليكم، هرب يجري دخل في السياره حتى الميطور في اللي يمشي وهارب، قسم بالله تقولي ما عارف كيما هذاك الثعبان العصا تاع موسى قال ولا مدبرا ولم يعق، شديت صاحبه وكلمه قلت له انا ايش قلت لك السلام عليكم، انا مسلم انا مسلم قلت لك السلام عليكم، قال لي رديت عليك انا رديت عليك. كي تشوف مثل هذا ممكن نفسك تهبط شويه تقول عبد الله عنده الحق، لا هو ما عنده الحق، تقول عنده الحق هذيك الشدة. رحت زيارة صديق لي في الجامعة أنيس مطار إندونيسي، دخلت عنده جلسنا مجلس كذا علمي هناكنا، كنا كيف كيف أنا وياه في الكلية في نفس الفصل 4 سنوات مع بعضنا بعض، قد بيناتنا صداقة يعني كبيرة جدا، فتكلمنا على المنهجية وفصل العلم على الإيمان والعمل، قال لي والله الشيخ المسائل كنا نتكلم فيها. جيت خارج أنا وصلت في باب الدخلة نتاع كلية الحديث، وكنت ندرس هي تبدلت كلية الآن ولا حضارة وشي بعد، انا جيت خارج نشوف في واحد باب مغلوق يحب يحله بالسيف، مشيت مع الاخ واحد من برج منايل اسمه سمير درست ثمته يعني، قلت يرحم والديك هذاك شكون، قال لي شيخك تشم ولا، قال هذاك من اكبر المجرد الاصل فيه انا اللي مبتدع ولا لا، يتعدى هو رافع راسه هكذا هو راح يكسر الباب يشو يدخل يهرب، هذه طالبة. فأنا كنت اشترطت يعني أخو قال نديرك لقاء مع الشيخ ربيع، اشترطت أنا أن يكون اللقاء راس راس، لأن عبد الله قال لي تلاقى بعض الناس ردهم لم يسلم عليه أخ علي أنت، وريجا مع عبد العزيز تلاقوا به خارج المسجد قالوا أبو عبد الله يريد زيارتك، هما جوني قال تبسم لأنه يسأل عني كما كنش هذا يسألني كيف أبو الباري ما زورناش غير هذا، فمشينا على لك دخلنا، كان مع جماعة من العراق والعراق والأربيل مش عارف واجب الدنيا، وكملوا جيت أنا رايع عنده وصلت قدامه، السلام عليكم، حطوا يد هنا باش ما نقربلوش كامل، كانوا ياه علاقة 25 سنة ويسأل عني يتغير، تحط يده هات سلم علي هذا ويده هات ما تقربش، وأنا عندي حدودي، حصلت لي ما كان حاضر عبد الستير مع فالح الحربي، كنت دخل معايا عندي كنا جالسين وندخل، قالوا له أبو عبد الباري تقول الجن يضربه إن شاء الله، قالوا أبو عبد الباري جاي يسلم مد لي يده فقط، أنا نمشي على أساس ماذا أصله، مشيت راح قدم شفت حبس حبست ما زال أبو عبد الباري من الجزائر، قال نعم أنت مع العربي هكذا والله هكذا يصرخ، قلت له يا شيخ ربيع ما جئت ليكلمك على أي شيء كان، جئتك لنجمع كلمة السلفيين يا شيخ ربي. ها أنت مع الحلبي؟ الحلبي؟ قال لي هو يقول واحد الأديان، الحلبي يقول واحد الأديان. يا شيخ ربي ما جئتك من أجل الحلبي، الحلبي مبتدع، كيف يجمع بين أهل سنة ومبتدعة؟ كان هو قام جاء خارج وأنا جيت خارج. الجماعة اللي كانوا معي قال لي شيخ أصبر، خرج الأمر من خلاف ماذا؟ بشري، حسد والبغضاء إلى خلاف ماذا؟ حلقة ولا في الدين ولا شرعي، قلبوه مزاجه. ذكرني هذا المجلس بمجلس آخر 2003 ولا 2004، نفس المجلس أنا أتكلم هو يعيط كذاك. ذكرني المجلس الأول اللي كان هادئ معي، لأن يعني الأمور ما تطورتش، قال لي تبرأ من أبي حسن المعلي. نفس الله نفس الكلام من 2003 إلى 2017 نفس الكلام، وإنما اختلف أبو الحسن المعلي راح جاء حالي. فثمة عرفت أن لم يبقى أمل لجمع كلمة السلفيين إلا بعد ما يقضى على هذا الروس الكبار، يموتوا أو يخرف يصبح ما يعرفش وش يقول ذاك الوقت، أنت يخرف ما زال ينقل عليه نقل كاذب يعني. وهذا ما قلناه فيما سبق عندما سألني واحد كيف الخروج من الخلاف، قلت له إما باعتراف الخطأ من المخطئ بخطائه، وإما العامل ماذا زمني كين وقت تبدأ الأمور تتلاشى وتروح. يا لا لا أنا خارج في ذلك المنهجية الفاسدة، أنا خارج واحد يمني كان جالس تكلم مع علي، قالوا شكون هذا؟ قالوا أبو عبد الباري من جالس. قالوا عنده طامات، واحد عراقي لا لحية لا والو، تلقى به علي في مكة. قال له شوف الأخ، إذا انسدت عليك الأبواب نبرسلوك أخواننا في الجزائر يحاولوا أن يجعلوا لك ماذا إقامة وتجلس في الجزائر مستقيمة. تلاقى مع واحد من تبعة الشيخ ربيع ثم عراقي كيف كيف، كشاف علي معي عاد يقول هذا مبتدع لا تجالسهم ولا تجلس معهم، الرجل حاب يخرج من مأزق يدير له إقامة فش يخرج من مأزق من هو مرمي من العراق ويقول له هذا مال مبتدع. معنى هذا يعني تفكير، أنا كنت عندي نوع من التفكير قلت لعل الله أن يجيب خير ويفتح باب تماذا يعني على الأقل حوار أخذ وعطاء لمعرفة أن الإنسان قد يخطئ فيما يقول فيما يفعل، لعل الله يفتح. قال مولانا عز وجل قال الكافر ارجعوني، إيش قال مولانا؟ ولو ردوا يعني يكون يموت يعود لعادوا لما نهوا عنه، هذا هو كلا بل رانا على قلوبهم أقفلا، يعني هذا ما رأيته بأمي يعني كلا بل رانا على قلوبهم أقفلا، ما فيش أدنى مجال للتنازل. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في تربيته العلمية المنهجية التي هي بين المسلمين سبحان الله قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ناقشت مع مزاري هناك تاي من طلبة اللي درستهم هنا وعليك عليه السلام، يقول المزابي هذا يقول لي أنا هكذا جالس المجلس كتجي المسائل المعاصرة هكذا يجي يسألني يعرفني سلفي يجي يسألني أنا درسه مرة عندي. قال لي الشيخ العيد هل فيه سبيل لاجتماع المسلمين؟ الخلاف بينه وبينهم ماله عقدي منهج، وجاء يفكر ويبحث عن سبيل قال لي هل في سبيل خروج من هذا الخلاف؟ يعني شوف وين وصلنا مع فرقة احنا نعتبروها ضالة، ومع ذلك شوف هذيك الرؤية نتاعه ويجي يسأل هل في سبيل. قلت له نعم، قلت له بهذه العبارة، قلت له نعم سبيل موجود فقط نحن نسير. قلت له نعم، قلت له أول شيء أنت وأنا كل منا على حدة يتوجه إلى المولى عز وجل أن يوفقه الحق، هذه الأولى يعني، لأن هذا الطلب هو يفتح باب الخير. قلت له ثانيا لازم يكون أنت مطلبك ماذا؟ الحق. اللهم رب جبريل وميكائيل وصرافيل وفاضل تتحكم بين عباد اهديني. لازم يكون بينه وبينك هذه الرؤية الشرعية الصحيحة. قلت له وأثناء البحث لا تطلب مني التنازل عما أنا عليه، ولا أطلب منك التنازل عما أنت عليه، لأن هذا يصبح تنصل من شيء تعتقده وتدين الله به. لكن متى بدا الحق وجب عليك وعلي اتباع الحق. والله قال لي بهذه العبارة، قال الشيخ بودي تلاقي جيل قرارة وتلاقي علماء تاعنا الكبار. فهمت الآن؟ فهذه المسألة عندما تخرج عن إطار يعني الشرع الصحيح وينزلها إنسان منزلتها التي تليق بها، يصبح بعد ذلك حقيقة هذا الطور هذا بهذه الصورة هذه بحد ذاته. فالمواقف لابد يكون الدافع إليها والقائم عليها هو الإنسان يكون متجرد للحق ويبحث عن الحق ويقف المواقف من أجل الحق. تقريبا هذه الشيء اللي وصلنا في هذه الجولة، يعني خراب من الجهة الفقهية، خراب من الجهة الأخوية، خراب من الجهة العقدية، يعني خراب في كل مال في جميع النواحي. يعني أمة مبنية على التقليد من ناحية العلمية، مبنية على الهوى والانتصار الهوى من ناحية الأخوة، أين المفر؟ قال المولى عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تفضل أخي. شيخ ربيع عبد الله، شيخ هذا شيخ، لماذا يعني في كل مرة شيخ في المرة الأولى وفي المرة الثانية شيخ لا يتعرض إلى من تقيد عليك أنت؟ دائما يواجهك في المرة الأولى بالشيخ أبي الحسن وفي المرة الشيخ علي حسن. لا في المرة الأولى ما كانش انتقادات علي. لا لا المرة الأولى ما كانش انتقادات، وعلاش قلت لك الآن خرج الأمر من أن ينتقدني أنا، وهذه كلمة قلتها في 99 في محاضرة ماذا بعد وفاة العلماء اللي سمعوها يعني بعد وفاة الشيخ ناصر، ثم قلت كلمة يعني للإخوة وللدعاة، قلت على الدعاة اليوم في هذا الزمان. ليش؟ لأن كان الشيخ ناصر رحمه الله يعني مات قبل الشيخ عبد العزيز بن باز، كانت آثار في موته علي، لكن عندما سمعت موت الشيخ ناصر كان الخبر نزل علي كالصاعقة. علاه؟ لأن هذاك الرجل كان المرجعية كما قال أبي هري، رأيت رجل يصدر الناس عن قوله، لا يقول قولا إلا صدروا عنه. يعني الكلمة وش هي؟ فكانت للشيخ ناصر هذه المكانة، أحب أن كريم ثم هذا نذكر في سنة 89 يعني الدنيا كيف تمشي. نار دخلت كلية الحديث جلست مع الأخ هذا عدت إلى 76 للأخ أنيس كم سنة 76 اليوم قلت 77 دي الكلية كم سنة ومرت كمر السحاب هذه الأيام من أعمارنا ونحن سائرون إلى الآخرة جيك الدمعة يا أخذوني نسلم على رئيس الكلية ثم كان واحد ندي هكذا شوية ولا دون في السن لما دخلت عليه جلست راح ذهني الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وتبارك كان هو عميد الكلية في وقت الاستراحة تاع العشرة نقضي ربع ساعة كان عندي صديقي المغربي هذيك الربع ساعة نقضيها معه هو أي مسألة نختلف فيها نروح لعنده ونجلس يدردش معنا حتى نشوف الأيام كيف تجري يعني 89 لقيت مع الشيخ ناصر خريجت أنا وعبد المالك رمضاني هو قال كلمة المدة الأخيرة قالوا مع الأقل الشيخ العيد طلب مني موقف تاع رجلة لكن هذا يطلب مني موقف تاع تدين يعني عبودية يلزموه عبودية لله عز وجل فجأة أنا قلت له أنا الأخ اللي جاب اللي أخبره أنا ما طلبتش موقف تاع رجلة طلب موقف قيام لنصرة المنهج لكن قلت لراجل يوقف أما الموقف هو موقف لنصرة المنهج والدفاع والذب عن ماذا؟ عن عرض مسلمين المسلمين من دعاة المسلمين فتلاقيت مع الشيخ ناصر كان نائب ملك رمضان كنا جايين من الكويت زرنا جمعية أحياء التراث الله يرحمه فأنا من طبعي يعني نتحايل من أجل العلم جماعة كيكملوا كنا جالسين خارج المجلس جماعة كيكملوا المجلس جاء خارجين أنا قلت لعبد الملك رمضاني الجزائريين كانوا معي قلت لهم يلا ندخل وأنا داخلين هكذاك وكان لي لقاء قبل ثلاثة شهور ربع شهور مع الشيخ ناصر وإحنا داخلين رحنا سلم شيخنا مرحبا تذكروني قال يا أبو عبد الباري هذه الصورة الأربع شهور مجلس انتهى ما تاع ساعة وساعة ذهاب وإياب ساعة في الذهاب وساعة في الإياب للحج قال لي أبو عبد الباري قلت ممكن مجلس كشفني داخل عن بي توجيهات قال لي تفضل ذاك الوقت قلت له كم يقول ابن القيم الجوزية الله يرحمه له آثار علي وأرجو الله أن يجزيه عني خير الجزاء يعني رجل حياته فكرت وتدبرت ونظرت ما هوش عايش سبهللا فهمت ما هوش عايش سبهللا يعني يفكر كيف حياته اليومية مع أولاده مع أهله مع يفكر ما يعيش هكذا سبهللا لأنه يعرف أن فيه موقف سيقفه بين يدي الله يوم القيامة ويحاسبه على كل ما يقول ولو ظن الظان الآخر ما ظن أنه لا يحسن غيره سيحاسبه على ما يقول يقول فكرت وتدبرت وغير ذلك قلت له نظرت فإذا التنظيم تنظيمان تنظيم بشري لا جماعة إلا ببيع لا جماعة نسيت تنظيم تخو مسلم إلا بطاعة أي لا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا ببيعة ولا بيعة إلا بإمارة ومن بعد واش وغلقت الأبواب وقالت هيت لك بعد يغلقوا عليك الأبواب ويلزموك لأن وصلوا البيعة طاعة ودعوتنا في هذا كما يقول حسن البنا الله يرحمه دعوتنا في هذا الصوفية بحثة ناحية تربوية وعسكرية بحثة من ناحية التنظيمية وشعارها في هاتين المرحلتين سمع وطاعة بلا شك ولا تردد ولا مراجعة فلا وربك ثم تلا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون نزل الأمير انتعوا منزلت من الرسول وقلت له وهناك تنظيم رباني ما أرشد إليه تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الآية المولى عز وجل ألزم المسلمين بالرجوع إلى العلماء، والناس يرجع العلماء في تجمع الكلمة، والعالم يفتي بحسب مقتضيات ماله الوقت وتمضي الجماعة الطيبة. قال لي يا أبا عبد البالي كلام صحيح 100%. ثم عضد هذه المقولة قلتها: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء. يعني عضد المقولة هذه الحديدة. ذاك الشريط كخرجنا طبعناه كانت فيها بيعات لسلمان فهد العورة سفر الحوالي، طار طيران فرحانين به كلمة الإخلاص القضاء على هذا الفساد. هذاك الوقت في 99 قلت الكلمة هذه، قلت على الدعاة اليوم بعد وفاة الشيخ ناصر أن يقف الموقف الذي وقفه موسى: هل لك إلى أن تزكى؟ قال: وأهديك إلى ربك فتخشى. ما قالوش تزكى، قالوا: هل لك إلى أن تزكى؟ ترغيب وحظ. وبعد قالوا: أنا مجرد ماذا؟ هاد، لست آمر ولست ناهي. فذاك الوقت قلت على الدعاة أن يسلكوا هذا المسلك في دعوتهم، يرغبون الناس في الخير ويرشدونه نحو الخير ويوجهونهم نحو الخير. ينتهي مهمة الداعي إلى هذا الحد، بمجرد ما يخرج الداعي عن هذا الحد يصبح آمر ناهي، خرج من السلطة ماذا؟ من سلطة الدعوة إلى سلطة الإمارة والحكم، وهذا خاص بالحكام في حد ذاته. هذه الإشكالية والله. فالشيخ الربيع الله أن يختم له بحسن الخاتمة، هذا ما أسأل الله عز وجل مع كل حال، خرج إلى هذا التطور إلى آمر وناهي، ولا هو ماذا؟ سلطان. مجرد تنعم به يا معي يا مع المعربي، أنت مع المعربي، أنت مع المعربي، يعني كن معي كن معي. الأخر تبرأ من فلان. عندها خرجنا عن إطار ما توجبه الدعوة على الداعية، ما يجبه الإسلام على العالم الذي يرشد الأمة. العالم يبقى عالم. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في ضربة التتار عجب بالعجاب، تشوف هذاك من الناس كله شرع يحكم فيهم حكم عجيب جدا، خرج من الشام إلى مصر، وقف بين ذي الحاكم المصري، قالوا: نحن من المسلمين وجاء التتار لماذا الهجوم علينا، نطلب منك نصرتنا، وواجب عليك نصرتنا، ما بالنا ونحن رعيتك. وتخلى عنهم، وابن تيمية دخل في روحه تحت الرعاية، انت عارف ما بالنا ونحن رعيتك. معناتها مواقف يجيبها الشارع. وسبحان الله رجع إلى الشام ووقف مواقف أخرى، ولا هو ماذا؟ هو الذي يقاتل، هو الذي يتكلم مع قازان تعتطار ويقاتل. وبمجرد ما ينتهي القتال يرجع ابن تيمية إلى ماذا؟ إلى ابن تيمية عالم. يعني قاتل وحصل مع تتار ما حصل، ما كونش ماذا؟ دولة ثم واستقل على مصر، قاتل تحت الرعاية تاع السلطان، وجاء السلطان وزيد السلطان يدكه في الحبس بعدين. في المواقف ما يجبه الشرع على الإنسان، ما ليش نلعب في هذه الحياة. كنت أناقش مرة في واحد، وأنا هكذا حياتي مبنية على هذه الأصول، هذه كيف ملاقي عندي في ما يحبي. كنت نحاور فيه، قال لي: شيخ سويت لي مطب باش تسقطني. وأنا كل كلمة أتكلمها معك أتعبد الله بها، هذا ابتداء يعني، ممكن نغلط لكن أرى أني أتعبد الله بها. هدفي أن تصل الحق لا أن أسقطك، لأني أسقطك من أربعش، وإنما عندما تصل إلى الحق هذا قوة أنا أخذ من الأجر. فهذه المنهجية السلفية العالية بعيدة جدا جدا، ولهذا في الواقع يعني أنا نقول الآن لا تنتظر من هؤلاء الناس خيرا إلا شيء من عند ربي، كما نقولها: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مع أني في الفترة اللي كنت ثم واحد من المقربين للشيخ ربيع نادى طاهر، قال له: جزاك الله خير، لو كان الشيخ العيد يروح ينصح الشيخ ربيع. مع تهرام عارفين كاين شيء والله لا، طاهر تعجب قالوا السورة ماذا فيها عكسية معناتها وصلوا إلى درجة أنهم راحوا في انحراف وعارفين لكن قال لي واحد من الإخوة يعني طيبين يعني جلس مجلس هكذا كان فيه نجيب جلواح على ما أظن الشيخ محمد علي فركوس ما شعر شكون قال لي العجب والعجاب هذا الإنسان يعني إنسان طيب يعني واش قال لي قال لي خذ الكلمة نجيب جلواح وش يقول الشيخ رابين لقد قضينا على المأربيين في الجزائر لقد قضينا على المأربيين ما شاء الله ما شاء الله قد نشرتم الإسلام وخدمتم الدعوة قضوا المأربي احنا نبحث عن شيء قلت له ما احنا نبحث باش ندخل واحد في السلفية وما يبحثوا كيفاش معنا خرجوا السلفية هذاك الشاب صغير السن قال لي جلست متعجب كيفاش هذاك لم شكون الشيخ ربي من الشيخ ربي ها قلت قضين قالوا الآخر الله أن يجزيه بما هو أهله عبد الغني عوسات تكلم مع الشيخ ربيع في شريط قال له الشيخ أبو عبد الداري لم يبقى له أتباع لم يبقى له أتباع مش عارف معناته فرحانين فرحانين هذا عجيب جدا يعني الماء والملح والسكر والشاي اللي كليناه بين بعضنا غير ربي اللي يعلم أو عم ستير حي وش يدير كل جمعة يطلع للبيت بعرجتي هذه إلى الطابق الرابع ندخله للصالة مع أن الضيق عندي في بيت الوالد يا يتغدى يا يشرب شاي باش يروح يدير الخطبة كل جمعة الماء الملح اللي نعم يهتف ويقول له قضينا لم يبقى له أتباع قاشي يسمع قبل مدة وقبل نوصل للنتيجة هذه تلاقيت مع عابدين كنت حاضر لحاج مصطفى معي أو كان حاضر بيت أنا في العادة قال لي الشيخ العيد روح واني وراك كاش ما تخلي بلاصة وندير رجلي نديرها قلت له الشيخ عابدين أنا راني نمشي هاك قلت له راني نمشي قدم جاب قدم تحط رجلك وين حطيت انا بالسيف عليك كنت معايا اسماعيل ما كنتش عاقبة غلط على هذا ما حشتش انا الشيخ محمد بن زيدان الشيخ كي مشيت مشيت مش كملت بس قال لي نسيت الكلمة انا ما تذكرش انا اذكر بتكون عندك انت خير من عندي قال والله اعطوني صورة غلط عليك هكذا قال ولا قال والله عطوني صورة غلط علي يعني يحبين هما يجتمعوا ويعطوا في الصورة تاع شيخ عيد شيخ عيد جديد شيخ عيد جديد قول كما قال واحد في يوم من الأيام كنت العمرة كي رحنا مع بعض 2010 أو والله بالتواريخ مع الشيخ موخ الشن أنا من طبعي نمشي واقف واقف ليومنا هذا يعني صلاة الله يديم عليها شافني واحد من المجرحة وش يقول له فوق الحق أنا أنا وين في بيت الله على العرب نمشي قال له شوف رمبو شوف رمبو والله الذي لا إله إلا هو رمبو في مكة وين في وين في سطوحة الحرم يا عم حدادنا بخاتي كيف روين دخل مكة في سطوحة الحرم ليه هناك شيء تسمى عابدين قال لي كنت نظن والله كذب وهم واش يديروا شايفين روحهم غالطين وحابين يرجعوا ما جوش السبيل دوك السبيل يروح يديروا قلت كلمة بعض الأخوة ثم ضحكوا وتعجبوا قلت لهم أنا أعجب من إنسان مصلي يسجد خلف إنسان لابس جوارف ولا فستر السبردينة. قد أخذت من الرائحة ما أخذت ويحط نيف وتم عنده ويسجد لله عز وجل ويصبر على ذلك. فكيف لا يصبر على أخوة هذيك فعلها لمن؟ لله عز وجل. والله أحيانا تجد ترى واحد قسم بالله غير تسد النفس. أبني إذا الإمام طول بالسيف تجمدها والله الذي ونقول له صبر ماش عبودية لله عز وجل. فما آذاك به من كلام ما فعل فأولى أن تصبر عليه. لكن لقد أسمعت هذيك الرابطة الأخوية والرابطة الشرعية هي موجبة لهذا. بس سبحان الله انظر المولى عز وجل إلى بعد تاع الرابطة الأخوية وصل إلى القتل. وإن طائفتان مؤمنين معا فأصلحوا فإذا بغت إحداهما عن الأخرى فأبت أن تحلى ماذا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني عظم الأخوة يعني تسفك دماءهم حتى يرجعوا لشرع الله وأمر الله. هذه مشكلة مع الناس سلطان كون عندنا سلطان أنا وريناهم كيفاش. لكن يبقى النصح والنصح ويبقى المنهج السلفي والمنهج السلفي تبقى المنهجية هي المنهجية. هما ما عندهمش. قال لي الشيخ العباد في العام اللي رحنا 2003 ولا 2004 قال لي يا أبا عبد الباري ماذا دخلني المكتبة واحد وراس راس أنا وياه. قال يا أباري عباد ماذا ينقمون عليك والله المشكلة. قلت والله شيخ العباد شيء واحد أني لم أوافقهم على ما يريدون مش يعني هذيك المؤاخذات العلمية هي سبب فقط. أما المؤاخذة الحقيقية ماذا أنني ما اتبعتهم على ما يريدون. خذوا هذا الشيء إذن هذا القريب أن هذه الجولة وما وصلنا إليه من أرداء وحطة وبعد المسلمين على النهج السلفي خاصة لا من الناحية الرابطة الأخوية والمنهجية لا من الناحية العلمية الفقهية. حقيقة يعني إذا مشينا على هذا الخط راح نرجع كما يقولوا الناس بكري إلى عصور ماذا الانحطاط والتقليد الأعمى وغير ذلك والبعد عن الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حياكم الله. إذا في عندكم شيء مرحبا. ها؟ ما أسألني وسكت معك. هو خلاص هو مجرب. قالك شيخ العباد خلاص طلب من الشيخ ربيع أن يلاقيه. قال له الشيخ ربيع أنا أكبر منك. يعني الشيخ ربيع الشيخ ربيع يقول له أنا أكبر منك. الشيخ العباد قال له قريت كانت 3 سنوات. هذا من باب أخذ مال. الأكابر عن الأصاغر. قال له أنا رني قريب هذه كلام قلت مع عبد الله تكلم عليه ما الشيخ عباد بعيد يعني راح بعيد يعني خاصة إنسان كي يكبر شوية يولي عنده هذه المسألة. عندما الإنسان يجرب ويحاول يسيب الباب مسكوك يمشي في طريق آخر العلم وغيرها في طريق العلمية ومنهج العلمية يمضي قدومة يعني. نعم حياكم الله. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله. الله يحفظنا واياكم.